فضيلة الشيخ، ممكن صلاة الصبي أقل من 15 في البيت، لأنه قد يؤذي المصلين أو يلعب مع واحد ثاني وكذا. في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. هل يجوز يصلي في البيت؟ المسجد. المشروع أن الصبيان يحضرون المساجد ويصلون مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليرني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يدل على أنه يوجد الصغار، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الكبار أن يتقدموا وأن يأتوا مبكرين حتى يأخذوا الأمكنة الفاضلة. فصلاة الصبيان في المساجد من السنة، ولا ينبغي أن نفعل فيهم ما ينفرهم عن المساجد، كما يفعل بعض الناس إذا رأى صبيا لم يبلغ في الصف طرده وانتهره. هذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبني على الرفق واللين واليسر والسهولة. نقول أبقي في مكانك حتى لو كان في الصف الأول، حتى لو كان خلف الإمام أبقي. أما إذا حصل منهم لعب ولم يمكن تأديبهم فهنا نخرجهم من المسجد، لكن هناك مرتبة قبل إخراجهم من المسجد، وهي أن نتحدث إلى أوليائهم حتى لا يكون في نفوسهم شيء علينا لو أخرجناهم. نتحدث إلى الأولياء ونقول: هؤلاء الأولاد صغار لا يحترمون المسجد ولا يحترمون الجماعة، فلو أنك تركتهم حتى يكون لهم شيء من حسن التصرف لكان أحسن.